قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، مع تفسير سورة المدثر، قد تقدم تفسير مطالعها. يقول الله تعالى: فإذا نقر في الناقور، قيل العامل فيه واذكر إذا نقر في الناقور، وقيل إنها في الفجائية. فإذا نقر في الناقور المعنى فإذا نفخ في الصور، هذا رأي الأكثرين. قال عليه الصلاة والسلام: الصور قرن ينفخ فيه. وفي الحديث سنده صحيح لكن به علة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. هل عسر عام أم أنه خاص؟ قيل عسره عام، وبعد ذلك ينفرج لأهل الإيمان ويبقى عسيرا على أهل الكفر. دل على ذلك ما سبق بيانه من الحديث: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق. وفي الحديث أن الناس يستشفعون في آدم فيقول: نفسي نفسي. إبراهيم يقول، نوح يقول قبل إبراهيم، موسى يقول، عيسى يقول عليهم السلام. وفي الحديث الآخر: ودعوا المرسلين رب سلم سلم. وفي الحديث الثالث: يوم يفر المرء من أخيه أمه وأبيه. وفي الحديث الرابع قول عائشة رضي الله عنها للرسول لما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون إلى الله حفاة وعراة غرلا. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، فهو عام. إذن البلاء عام وشديد، لكن يؤول الأمر إلى طمأنينة مع أهل الإيمان ويبقى عسيرا لا تزول عسرته عن أهل الكفر. لذلك قيل: فذلك يومئذ يوم عسير، على عمومه على الكافرين غير يسير، لا يتيسر على الكفار، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، تهديد شديد. ذرني، تركني، ومن خلقته وحيدا. قيل ليس له إخوة، وقيل كان لقيطا. ذرني أكفيك إياه، فأسلوب تهديد ووعيد شديد وأكيد كما في الآيات الأخرى. فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، أي فأنا أكفيكهم. هنا ذرني ومن خلقت وحيدا، قيل هو الوليد بن المغيرة الذي قال الكافرون في شأنه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فروي أنهم يريدون الوليد بن المغيرة من أهل مكة أو عروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، مالا واسعا. قوله تعالى وجعلت له يدل على أن الغنى من الله، أن الغني من أغناه الله. جعلت له وفي قوله تعالى مع قارون وآتيناه فالذي أتاه هو الله في صاحب الجنتين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. فليدرك كل صاحب مال أن العطاء من الله، قادر ربي على سلبه إذا لم تقم فيه بأمره. قال وجعلت له مالا ممدودا، كذلك صاحب أي علم أي رزق، صاحب المنصب أعزه الله بالمنصب قادر ربي على سلبه، صاحب الجاه، صاحب العلم، صاحب الطب، أي شيء. وما بكم من نعمة فمن الله. قال تعالى وجعلت له مالا ممدودا، أي واسعا، وبنين شهودا، يعني أولادا ذكورا حضورا لا يسافرون. لأن المسافر يسافر لماذا؟ يسافر لجلب المال، يعني ما الذي يخرجك من عند أهلك حتى تذهب إلى الكويت والسعودية تشتغل؟ حب الرغبة في المال. يعني إذا كنت ستذهب إلى السعودية تقول مثلا مرتبي هنا كم؟ 500، مرتبي هناك 5000، فتضطر إلى السفر. لكن لو مرتبك هنا وأنت دون عمل 50000، لماذا ستسافر؟ فبنين شهودا، أي حضورا عينه تقر بهم، رجل جالس في بيته، الأموال واسعة أمامه وهائلة، أبناء الذكور متواجدون حوله، أي طلب يطلبه يجد الأولاد عند رجليه يأتونه بما يريد. فامتن الله عليه بأن البنين شهود. وإلا فنوع من العذاب، يعني نوع امتنان، تجمع الأسر، نوع عذاب التشتت. ولذلك قال تعالى في شأن بني إسرائيل وقطعناهم في الأرض أمما، شتتناهم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال في شأن قوم سبأ لما كان ربنا أنعم عليهم بنعم يسافرون مثلا بين كل 10 كيلو مثلا في محطة استراحة فيها أكل وشرب ونوم كل ما تريد أمان، قالوا لا احنا نريد نسافر نجمع حطب من الصحراء ونطبخ لحم ونتعب. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. قال تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، أصبح فريق منهم في اليمن الأوس والخزرج، فريق من قحطان في أبها، فريق في مأرب، فريق في الرياض في الخرج، تشتتوا إربا. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ونعوذ بالله من الخور بعد الكور. ومن معاني هذا الحديث نعوذ بالله من التفتت والتشتت بعد الاجتماع. ومن تكوير الإمامة، تكويرها لفها وجمعها، حورها أن تفك. نعوذ بالله من الخور بعد الكور، من تشتت الأمر بعد اجتماعه، وتشتت الرأي بعد اتحاده. قال: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. شهودا بمعنى حضورا. ومهدت له تمهيدا، سهلت له في الدنيا تسهيلا. ثم يطمع أن أزيد، يريد أيضا الزيادة. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. سبحان الله، لو كان لك وادي من ذهب أو جبال من جبل من ذهب، قل: لا أريد واحد ثاني، خدت اثنين، لا ثالث، لا تنتهي الأماني. وذكرت في قصة الخصوم الذين تصوروا المحراب على داود، واحد مع 99 ناجة والثاني مع ناجة حد. يا أخي هتالي حتى يكون 100، أصبح مليونير، أصبح عندي، قل عنده 100، واحدة مش هتأثر فيك لكن تجعلني مشهورا بين الناس. قال: أكفلنيها بأسلوبه وعزني في الخطاب، غلبني بماذا؟ بالحجة والكلام الحسن. معلش هتالي أعطنيها تكمل الماء. أكفلنيها وعزني في الخطاب. فقال تعالى: ثم يطمع أن أزيد. كلا، نفي مصحوب بالزجر لن يزاد. إنه كان لآياتنا عنيدا. وقيل المراد بقوله سبحانه ثم يطمع أن أزيد، يطمع أن أزيده في الآخرة، كما قال الكافر: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قل: الذي أكرمني هنا سيكرمني هنالك، فما أكرمني في الدنيا إلا عن جدارة واستحقاق، فأنا جدير أيضا أن أكرم في الآخرة. هكذا يقول بغباء. قال تعالى: سأرهقه صعودا. قيل جبل في النار يقال له الصعود، يصعد عليه وينزل. أنتم تعرفون أن الصعود يرهق، إذا طلعت سلالم درج 10 طوابق خلاص تجي في الدور العاشر خربان، النفس يلهث وينهج. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، إنه فكر وقدر. جالس وضع يدي على رأسه، ماذا يقول في القرآن؟ استمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعجبه القرآن، أيقن أنه ليس بقول شاعر ولا بقول كاهن ولا بقول ساحر ولا بأساطير الأولين، أيقن بذلك فتكلم كلاما حسنا في القرآن أولا. وبعد لم يستمر في هذا الكلام الحسن، بل ليم من قومه، لامه قومه، فأراد أن يبدل الكلام الحسن بكلام سيء، فجلس يفكر. وهو كما هو أحد الوجوه في التفسير: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. قيل أعطى عطاء يسيرا في القرآن كلاما طيبا، وبعد أن قطع عن الثناء. وقيل كان يعطي من يريد الكفر مالا وبعد أن قطع عن العطاء. في عدة أقوال تأتي في محلها إن شاء الله. فهنا جلس يفكر لما لامه قومه: لما تكلمت في القرآن بالكلام الحسن؟ لما تثني على محمد وتقول إن كلامه ليس بكلام شاعر ولا كاهن؟ فجلس ماذا؟ يفكر ويقدر الأمور تقديرا بزعمه. ماذا أقول وما عواقب الكلام؟ فكر وقدر، فقتل، لعن. كلمة قتل معناها لعن، فقتل كيف قدر، لعنه الله على هذا التقدير الذي قدره، ثم قتل كيف قدر، ثم لعن لعنة أخرى على هذا التقدير الخاطئ. فجلس ثم نظر، بدأ سبحان الله كأنك ترى هذا الشخص من خلال الآيات، جالس وضع يده على رأسه يفكر ويركز في التفكير، وبعد نظر وعبس وبصر، ظهرت في وجهه البسور والتجاعيد والضيق، هذه أحواله. ثم أدبر واستكبر، كفر ورفض القرآن بعد أن كان يثني عليه، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا قرار الخاطئ في القرآن، قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، أي يؤثر عن الأولين. إن هذا، أي ما هذا، إلا قول البشر. هذا قراره الخاطئ الذي من أجله قال تعالى: ثم قتل، ثم لعن كيف قدر. قال تعالى: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى: سأصليه سقر، سأدخله جهنم مصليا بنارها وبحرها يشوى فيها. وما أدراك ما سقر؟ إن شأنها العظيم، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي منه شيئا إلا أهلكته، لكن لا موت، لواحة للبشر، لواحة للبشر. قيل المراد بلواحة للبشر، قيل البشر الجلد، ومنه البشرة، بشر البشر جمع بشرة على هذا التأويل، تقول بشرتي يعني جلدك، يشوى عليها الشخص والعياذ بالله، والعياذ بالله. وقيل المراد بشرة الوجه، بشرة الوجه، ويشهد له عياذا بالله. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ ما معنى يتقي بوجهه سوء العذاب؟ كما سبق في الدنيا، وأنت ترى الملاكم يعمل هكذا، الملاكم يحافظ على ماذا؟ على الوجه، يضرب في البطن يصبر، لأن الوجه هو مكارمه، مكارمه، فيخشى عليه ويدافع وتحمل في البطن، في الجنب، في أي مكان. لكن تخيل أن هذا الملاكم قيد وجعلت يداه خلف ظهره، والضارب يضرب في الوجه، في الوجه، ماذا ستصنع؟ أسوأ صور العذاب. فالكافر يوم القيامة حتى لا يستطيع أن يضع يده على وجهه يدفع العذاب عن وجهه، بل الأيدي موثوقة والنار مسلطة على الوجه. رأيت اللحام الكهربي يأتي بنار يسلطها في الوجه، ولا تستطيع أن تدفع هذا عن نفسك عياذا بالله. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ يعني هذا خير أم المؤمن التقي؟ قال تعالى: سأصلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قوله تعالى عليها 19 خزنتها الرؤوس 19 كبيرهم مالك الذي ذكر في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد تصيح ما تصيح تبكي ما تبكي لا التفات إلى صياح ولا التفات إلى بكاء لا يتأثرون. عليها ملائكة غلاظ شداد لم يضحك مالك منذ خلقه الله غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عدد الخزنة 19. قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة يعني الخزنة ليسوا بشرا إنما هم ملائكة. وما جعلنا عدتهم أي عددهم إلا فتنة للذين كفروا. كفار وقفوا قالوا 19 ماذا الرقم 19 هذا؟ في تفسير الحسابيين الآن لا يقبل قسمة إلا على نفسه أو على الواحد 19. وقف الكفار يقولون ما هذا العدد؟ ما المراد؟ ما 19؟ نحن نفوق ونربو على 19,000. كل 1000 منا يمسكون واحدا من الخزنة ويقتلونه ونحتل الجنة بالقوة. فقال تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. اليهود والنصراني في كتابه في التوراة أن الخزنة 19. النصراني في كتابه أن الخزنة 19. فإذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أمي يقول الخزنة 19 وذا علم لا يعلمه إلا اليهود والنصارى تأكدوا أنه رسول من عند الله. فهذا قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. وحينئذ أهل الإيمان يفرحون ويزدادون إيمانا. فهذا قوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون لا يتشكك. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون قل ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ إيه من فائدة المثل هذا 19؟ قال تعالى كذلك يضل الله من يشاء يصرف الله عن الحق من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو أي وما يعلم عظم وقدر جنود ربك إلا الله. فمهما جلست تتفكر كيف صورة هذا الخازن لا تعلم لا تعرف ولا تتصور مدى عظمة وعظم حجم هذا الملك الذي هو خازن من خزنة النار. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال بعض العلماء والآية بعمومها تشمل جنود الله عموما فالله له جند يسلطه على من يشاء. ممكن نحن مثلا نحارب أمريكا أو إسرائيل هناك جنود غيرنا الله قادر على تسليطهم على الأمريكان. رياح تقلب المدمرات في البحر زلازل تطرب بلادهم جراد يسلط عليهم مرض الطاعون رجز عذبت به الأمم من قبلكم. ما يعلم جنود ربك إلا هو، هو القادر سبحانه وتعالى، حتى نعتصم به ولا نرهب أحدا سواه. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما هي؟ أي وما النار التي ذكرنا بها؟ وما هي، أو عفوا ما هذه الآيات؟ هناك كذا احتمال عائد على قوله وما هي إلا ذكرى للبشر. قيل وما هذه السورة، قيل وما هذه الآية، قيل وما هذا العدد، ما هذه العدة التي قال الله تعالى وما جعلنا عدتهم، كلها محتملة. وما هي إلا ذكرى للبشر، هكذا يقول الله تعالى في كتابه الكريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.